أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الله سبحانه وتعالى يأمر بهذه الآية لأن النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحث المؤمنين على مجاهدة الكافرين حتى يكون واحد يقابل 10 من الكفار، فيكون واحد من المسلمين يقابل 10 من الكفار. أمر ثقيل، امتحان. يا أيها النبي أنت نبي حرض المؤمنين مؤمنوك أن نساسك حرض حب خص أن نساسك أمرك إن النساسة قاسكس على القتال جهاد إن جادركوا النساسة تشعر الله جل وعلا. إيه سورة مدنية نوم قلية مدينة كهيد وحيد وثيدك سنك تزاقاش توالو مشيك أجين توالو ملجع الله تشونا أخن بقع إن جدي مريتي نعطرات جهاد إن جي مفصافة إن جي ياو للا مرات إلا منا قتلوا على إيه يكون منكم كنا أنت يالكون 20 حياة ودو سابروا زنبروا تاقاشوا ميزان حياة ودو شكالوا يغلبوا 200 ولا سمماتوا عشان نفعل يا سلام عند الاسر قدام هيدا لم دي عند الاسر الله أكبر السلاماتو ولا سمماتو مالت عند الاسر الله أكبر أسر ولمتو أسر ولمتو حياة دولة متو مارتو يغلبوا 200 عشان نفعلوا بلو انجدي قتلوا انجي تواقوا بلو على جو مجمرا انجدي ياو أمره فرض عليهم ألا يفر إيش واحد من أسات كفار عند سوت ورقة طوالا كافر ششتو انداي ودا قدارة قباج كبار انجدي كبات زاد يا سلام سألوا إيش ألتا كبروا بودالين إن جاءنا تعمران شاك أنو تتقبل يتواتو صلاة عمد درس أكثر اللي إن دي ساكتو كتن دادر رقباته وسوسة الزمي دي لا إذا موية وعند الأسر يا سلام من ناشتن يفعلوا يقطعموا ياشتن يفعلوا قلن سابروا إنه زنبلوا أيضا يا نصر يمتعوا وعلم أن النصر معا أصبرناو يعني كصبروا وإن يكن منكم 100 ما توقع لك أنت كمسلمات يغلبوا 1000 من الذين كفروا ككافروت شيئا شميفا يا سلام لمن بأنهم قوم لا يفقهون. النزايا يما يردوا كادري بمهوناتشو مكناتم علاماتم عندو نساتوناتشو لكنتو لكفروا الذين كفروا قاتلون في سبيل الطاغوتنا فقاتلوا أولياء الشيطان أولياء الطاغوت الألم طاغوت شيطان من معاني طاغوت الشيطان من أساليب القرآن فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفانا علامة إلا تشوم مسلم علامة الله بيشنفهم بيشنفهم بيقدر بيقسلهم لأن نفس لما يوقوا تواقواتشو قال أوقوا سيلا الله التردوا منا سيلا الله قال تردوا النان تنيا الشنف بتقاتاني إلم توقوا لإلا تشو سيك آي إلا تشو بقي ميان نساسات تشو في وطاش اندي سووا علامة بقي إلا تشو التردوا منا يهزلوا هنا عند الأسر حياله ماتو ماتو راشي يبتعم عند ثانك نت عند عائلنا قال ابن عباس فرض الله عليهم أن لا يفر 20 من 200 من 1000 دايشاشو قد دارة قباتش هي عمران شاق ونو عمران سكعيل نو أميكا بنين جاقنا بالتهول عند تو أسر زو ما قلت يا الله يا سلام يا سلام تقبل قدياو إنما مارسة إتشار سمعنا وأطعنانو بذلك زي عمران شاق الله تنشك زي مكرر رقنا كذا نفسوال قدياو ليميز الله المؤمنين الأقوياء من الضعفاء برطوتو كذكا موتو ما لا تعلم منافق وتعلم دمريبت ليابطر الله إلى رقا ويمن يستالله الذين آمنوا ويمحق على الكافرين كبدال يا الذين أذان عليكم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة نبي سنة فلقاته صدقة ورك ساستو ونداتار نقدروا على الله جل وعلا بس ما قال ما نم ساي سرابات أي بيتش ورش نقر ورك أقرب جنا نسات بيتش نقر أنا ساكت شيلة هي عندي كتال دمو هي ما تو لشي أسر ما تو خيال ولا ما تو يجت أماله هي بقام خبر يميل مدعي بتقوم كذا إذا خبر دارنا كذا مجمعنا برا إيش أصلا إيش أجد بسيط عند سوت أمو ويلو كاتنيا خبرنا نبغى مبلغ مطاع خبر يسوع كم كنا أي شرم ميهك أسمع مطاع لين خبر دمين نبر وإذا شك على بعض الصحابة أي سير من سير مثلا أنصاري كان في سراويلو تمرون فطوم كذا مطاع فطوم سيرة تيجي ما مطاع لا رجتشو رجت شبه في مطاع يعني هذا آخر بسال فلما انتصفنا غشيا عليه فنزلت الرقصة لن ذيك قباد ذك اللالي ما تحد امتحان نواه سبحان الله إشهد صاحب يغيب يكون منكم مئة يغيب ألف من الذين كفروا لأنهم قوم لا يفكهن هنا ذلك على أتشو ياهو قطموا انبيع شافرين مرة ايتشال منه وكذلك دمو لما نزل قوله جل وعلا ولله ما في السماوات والأرض ما في أنفسكم إلا ما في السماوات والأرض ما في أنفسكم أو تخفيها سمو به الله بلا حسب أتوا رسول الله فجسعوا لربك يا رسول الله قد أمرنا ما نطيق والصلاة والزكاة وكذا وكذا وأنزلت آية لا نطيقها أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب سمعنا وأطعنا ولكن قولوا سمعنا وأطعنا فلما اقتراها الناس وزلت بألسنتهم أنزل الله في إثرها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نفسه أول ناسك في القرآن أمر القبلة على عبد الله بن عباس بالنسبة بمدير قد يتنسكوا كذيب القرآن جمرا نفس أمر القبلة على بيت المقدس نبر فولي وشطر المسجد الحرام على الشو إلا هو سمع إلهي لنبي تزاز ومتو ودى الزنيا على مساي متى كذا يا صلاة أمسى نبر ودى أمست هنا هي نفس إنجدي حكمة الله ما ننسك منها أو نسينا في خيالين أو نسينا على أنت عارف شيء قدي ككباد ودك الله لسي متى من دمناه شكر نو كالله ذا كباس هي دمو هي امتحان نو كمسعود ذا مسالم سيد هي امتحان نو هي كما قال وإذا بدنا آية مكان والله أنا بننزل قال إنما أنت مفتر الآية قل نزل روح القدس من ربك بالحق لثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين إنجلي فلما قبل القوم هذه الأوامر الشاقة بأن لا يفر واحد من عشرات ومئات من ألف أنزل الله في إثرها التخفيف. لي بزين جزء ما لنا. إن ذي قتمو عند الأسر قطمو إيه الناسك وسائمة عبفيت بيشش ونجل نبرا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار مالت إيه عند الأسر بيشش إتشارب مالت نبرا إلا متعرفا لكثاري أو متعيد رجاء إسكني مصرخ مالت كاقيزي بحالة ما شمشي آلو وربك أذن يذو الرحمن أذن الله تشو كتكبلوا بحالة هدفو تزاز ما قبل نبر فتناول مالف نبر كذا بحالة ما قويت إلا بتم فلا تخفيف مطاعي وهذا إبراهيم لجات شون انديار أزداد شون وبابا سرجنا هندي ستوات شون غري خليل أرغو إزوات شوالنا وكيل خليل سايد درقو بفيتناو إيه اللي سطواتك وقلباتك ودستنش نقر زنبال لسيل أها لك أنت ودليجي سزنبرك بكلا وأشارك مالتنا أكافر أشالي فسطح كلا ولني كسطح كلا بلو غار الحبيب الآن سكوت أن فأمر الله خليله أن يقبه هذا الولد لكي إيش تخلص الخلة عند التهود فقام المأمور بذبح حبيبه بقى ليارد تنفسه خلاص يا الله تزاد تغني بقى يا الله هان وديتا اطروا بسو بيتش ادرغوا بزال انكفاته هو نوعا اللي يقرفوا ليسوق تنفسه يا ني تزاد تفصم ايدله كودي ما ردوا مصلحه يلهو مفسده نوعنا خلاص فلما اسلم وتله للجليل وناديناه أن يا إبراهيم قال صدق فلما أسلم وتله للجبين وناديناه ووزايدانا تلال فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي ناديناه أن يا إبراهيم إن جاءنا تبذوك ذي قرآن لا يبذل الشواو مالتنا ومثل قوله تعالى ولن أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكر وقال لك كسائي الواو زائد من نقر لا مين ذياؤنا ذكروا أن ذا يدلبوا بمعنى هذا الواو يبتدل مغايرة وعلى أطفال الواو يبتدل مغايرة يدلبوا بأن ومغايرة كل شيء بها فارهين بقضى لفظه تقينتوا لا لا مغايرة ذكر والقاسينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمستقيم وهكذا إلى اللهم نعم انقدي او هنا سيخ تلك او علم يعني فن مهم وهي معرفة الناسك والمنسوخ في القرآن والحديث لكناتم بمنسوخ مسرات ناسك ومطابها لا يتشالم هرامي هنا وقد يكون كفر يوجد ذلك بيت المقدس كالا قدر زنبلو وده زنبلو هيك إبلا وده كعبا مهنون كاوك تدرسوا بها لا ليس قدر يسك كفر ليون يتشالم بك مكروك وده زنبال لبلو مسرات يتشالم لذي دمو أو ناسخو متأخر منسوخو متقدم هنا اللبتلا هي فن مهم نو لا يتصدى لها إلا العلماء النقاد الجامعون بين الفقه والأصول تلا علم الأصول بدمو لذلك كان يعني إيش أسد هذا الباب الإمام الشافعي رحمه الله لأنه أعلم الناس بالأصول حتى قال الإمام ابن حنبل معرف الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمقيد والمطلق حتى جارسنا الشافعي له أول من صنفه في الكتب محمد بن الشافعي المطلبي على صاحب مراكز السعود في علم الأصول ما أردنا علم يعني المتعارف بين الحديث حديث المتعارف فقط حديث آياتنا مجمرة طافوت ناسك مانسك مجمرة طافوت إمام الشافعي ناتجاوزا أول من صنف في المختلف الشافعي فكن بذا النوع حكي ألا نعم هي المناسك والمنسوخ ما هو ليروت بذول تفول ابن الجوزي نواسخ القرآن يبان كتاب هذا كذلك الحازمي الناسك والمنسوخ هو عندي كتابه تشال الناسك منسوخ وطعام علم مهم فن مهم ما هو بزوجاته منسوخ هونه قال بزوج شايف قاشو ما يفكرهم جينا عندك عيدا على إذا أمكن الجمع فلا يسار إلى النسك يبان كعيدا على لا من والأصل في النصوص الإعمال لا الإهمال ما أنت رضا ننجي ودكم هذا قيد الله جمعك تمتش وهذا ناسك منسوخ يكيد ولذلك عبد الله بن عباس بزوج ذي ناسك منسوخ مهيد يدقفون بزوج ذي جمع ما أدرى بمرطان الآل لم الثالي يا أيها الذي عملت تقول لها قتل قاته ولا تموت إلا وأنتم مسلمون نبار وقال جل وعلا فتقول لما استطعتم على ذهب بعض المفسرين فتقول لما استطعتم ناسك لقوله الذي عمل تقول حق تقوى لا تموت إلا وأنتم مسلمون بالله. وقال ابن عباس قوله جل وعلا فتقول لما استطعتم ليس ناسك لقوله حق تقاتي بل هي مبينة حق تقاتي مالك هو المستطاع شفت كيف أكبر باي مجازات مالك إسك شارك تجازا مالك أسمع مالك الله وهكذا. ثم قال سبحانه وهو أرحم الراحمين الآن خفف الله عنكم عهم بقول أقلل الله شهين نقر مالهن كبدت حزاز كبدت حزاز من نو وعلم أن فيكم ضعفا إلا به نو يعني كأنه قدم إيش مسبب على السبب إنا متى يودوكين دال لباته ودرو موقوتا لنا انقدي ياو إهنا سكذا لمدنو لأهميته تخفيف أن قبقى بسيله أستاذكنا وقيل أيضا لما لكن عادم دروب بسو علم آل لنا توسنا كده مكرا نقرم تقول نبار أن أستاذ وكذي أقايا يهنون أن نلمنا الآن خفف الله عنكم أقلل الله وعلم أوقع وقد علم يا أوقع أهون أوقع ماذا إذا دروب أوقع نبار إن دا أوقع يفع لماذا مكرا يفع درق لماذا إنجي أهون أوقع ماذا لأن علم الله لا تجدد أبدس علم أيضا لما قدراهم أدس أيضا له وستانهم أدس أيضا له أهون كن يا وستانه وستانه يا وقعوا يقدروا نظر أهون سيكسد ذلك أن يأكواه أدس لهون الشلال إنجي الله يعمل اتفق على السلام على أن الله يعمل بقدرة واحدة لا بقدرات متعددة. ولذلك يبطل قول المؤولة من الأشاعرة والجهلية والأحباشية والمبتدعة في قوله تعالى لما خلقت بيدي بقدرتي إذا فسرت على هذا فكأنك أثبت لله قدرتين أو بنعمتي دام بنعمتي كالك قل لهم نقر لبنعمانك لك لآدم من فضل الله. نعم علم الله لا تجدد إيه ولي علم الله ميلو ولي علم الله ما ينسو رسول ميلو قرآن بزوك زي ميمتعو إيه من ذنو ما جمر من نبر علم الأزلي نبر أيضا لا بس سوابنا أجل تعلق أيهن بس النبر أهن قل إيهن يوب عالم أشبه مخلوق وكمت أبوها لا تزازو مطو يعني انتزاز تيوات أجزي أجل تعلق هون بسال يعني علم لازم علم ظهور للناس بلو يلالو علم ظهور للناس إنجي درو على وقعو نبر أهن أوقوال مالات أيضا لم لازم لو قدر يعوش ولا تكافلال ولا توجه النا متوسط أوجه على غلاته ينفون العلم إن الأمر ألف أهون نوم يلقوا أهون نوم يخلقوا أهون نوم يوسنوا دروا من النقر على وقب الوسنوا أن يشعوا من الأن غلاته على الأنوطة علمون دروا أوقوت على قلت نقروا استفادت من تنسي الدرق زي أهون نولا النزيك النزيك النزيك الشراب النزيك وهؤلاء إنك أرادوا إلى المتينية غلاته القدرية علم درس أهون نو نجن يوميلوس إنكار ذو لفلك عن السابعين حجري. نعم ثم قال جل وعلا أنا خفف الله عنكم وعلم أن فيكم أو قوال ضعفا ذكما إن أنت لا إن دل يا وسلاوك كما قال جل وعلا في سورة آخر المزمل يعني إن ربك علم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. يا سلام. وقال جل وعلا أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لا من زكاة أنا سأزي له إن يوترف صدقة نهو لما ناقص تفلق كما ناقرب في مستطاع صدقة سنة نبت نسكوا يا زكاة ترسكوا. ولذلك في سورة الزمن صلاة الفردنا زكاة الزلاء الشارات شوم أكلبت الزلاء من على الله جل وعلا ما ترسهده يعني إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه طائفة من الذين معك ولا يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما فيسنا من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يعني وآخر كافي فاقرأوا ما فيسنا منه فأقيموا الصلاة. شفت كيف أورك صلاة لا يقدر نبرني صلاة الليل نبر أو فاقم سلام مسجد وهم ينجزي مسجد كالمطة صدينا أسرين فاقم سلام تنسقوا عند إبال وآتوا الزكاة وأقرضوا قرضا حسنا. وكذلك آتي الصيام من الله جل وعلا يعني فمن شهد منكم الشهر فليصومه. مجمرة إنجليا مجمرة صوموا سيمتا إذا فلق سو قادر مقيمهم هونو بفلق صوم نبر بفلق عبلا نبر أيضا ياتين شعرات يعني شهر رمضان أنزل فيه القرى هدى الناس بيانات من هدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه ومن كان مريضا أو على سفر. شوف لمن أكل الهيد من لسو إيه تنسكوان إن دائبان لو شوف بما جمّروا من جملة المنسوب إن دائب درمي قرآن لأن قد إلّم الله مرزقنا فهم القرآن يعني لقد إلّم قرآن قبّى والله من مكرّف المدري لذين عالمين أربعة بدوت عندك أستفوت بطيب ابن القيم إنه إلباي نحوية بلو مفكر بلو سندي سنة بلو يهودي بلو نصراني بلو شيعي بلو راكدي بلو ناسبي هولو رمبركتا وقردلو ستنبروه وكوالينا نقرأي دلنا فلا تلك وجاهدهم به جهادا كبيرا ويا قرآن جهاد ما من قرآن جهاد القرآن تنصر زنبلو تنصر رسول ما تفاتم كإنساله يا إلي يا إكامة الهجاج والبراهيم وتلك هجتنا أعطينا إبراهيم على قومه يا إيمان كتاب يا يسو قرآن لليلة سأل وردن يا سبيلال قرآن لليلة سأل وردن عجيب الله أكبر الله أكبر لأن ذا كلمة ميامت أو حقائق أجائب يأكفوني قبال المأتوف في القرآن لليلة بل يهدع عجيب نوبي تشانسيم الله يفتح علينا ده يقر مجالي بيكون دو نصر ميك أول سوات كونات كتاب على يوم على يوم بيجينا من يميلو كتاب على يوم بل بلو أير لا يسوي يوم بقى يا كفرات بلو ميبالو نقرنو عندو كتاب بيها يجيسك نبري الله إذا قن ياو خلاي ما لم تقبل التانية بطرون إيا كتاب لما يتلف لكم يتلا شقال وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوي عالية متلاو سو دمو بقى عيبو بيتشانو متكراتل انجي طرو بنا اند بلات لذين القران الله من الهلال ولا جن شانان قوم على الا تعذيلوا على ايه اذيلوا ولا جن ما نكون شانان قوم ان صدوكم عن المسجد هراني ان تعتدوا الى سلا تفباتو بمرتي لفباتو على الله جل وعلا حق بطلاتهم ووداجهم الله اكبر اسلام من على استمارن وقال ابن تيمية إن لا يعز يحفظ الدولة الكافرة بأدرها على ويذل الدولة المسلمة بجورها على عندما يقول كافر هنا حجر فتح سلال الله بكفر الله بيت الله فتح الله سلام يود إن ما ماذا قال إذ ستعش الجر به دول الخارجة بأقرأ فتح أقاقهم سوات مياغن يوتين ما أن فيهم كفرا وما أن فيهم يعني إيش ضلالا مسلم هنا قال فتح سيئات عجزي من أين تقول إن دبي سراب اللبو بل يعني مسلم من إن بيئات عجزي قال كفر الله أعظم تلك بوتاء الله بيهونم مالك إذن نعم يقول سبحانه الآن خفف الله عنكم لأن أنت الله قال لله الله تشوهال وعلم وقد علم يأوق سيهون أن فيكم ذروم يأوق سيهون يأوق سيهون وقد علم يأوق سيهون وعلم أن فيكم الآن علم أن فيكم المذهول للناس إيه ماسكيدا إيه نقر مثالي عند نقر ذروب بأزل وستنا ونقر يا وستاني مقدور سيكسد بزي أيضا الله إيه نقر وستنا وستنا وقوتان إنيا من ناوقو سيكسد بزي ذروب إزا إيالا من إن دكسد من إن وستنا ناوقا لك أن ناوقو دمو بزارة سوابنا إكعب تعلق أيهو ربته بإلم الأزلي قبل إظهاره إلينا يا إيه ما قاقا من دماغي الله يا سلاوقة السياط الرجال لا تشوف هذا السياط من كنات إيه منه فإياكم منكم كوبي يا السياط مئة صادرة متو نفس جماعة يعني صادرة يهونوا قالوا يبلغ مئة يهان له لا تارجع عن بك عند له تين ألف نصف كم إسكو ملك يا مامنا مئة يغلب مئة تين بك عند له لا وإياكم منكم ألف شي قال يغلبوا ألفين يعني هلت شي عشان فالبك عند الأولاد إسكمت الرشاة عند الأولاد عند الزام شو سأجتال ما جمرة عند الأولاد عند إيشش كدار جو باشوا نبر بولا سأدرجة عند الأولاد عند إيشش هذا الرجع قريا ويا الذين عمد لقيتهم الذين كفروا زافا فلا تؤلمهم الأدبار وقال جل وعلا يا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا ضعف الكفار يا كفار وش إيش كولت بلاي مسلمون عندهم تهونوا كافروش ثوست ما تكون وهلت ما تأنت كون مسلمون بيشسوا أيوة نجلو يلترى قل مسلمون عندهم تهون كافروش هلت ما تهونوا كششوا يسون الجلال إيه إن النواجر يا إنتن كان يبدر كان بتأمل أصلاً مسلمون ثوست ما ثوست ما كافروش كاشي كذا ما نبض كايت إف بلاي نبض يا أهود كان دمو مسلمون التكاد وده شيء كربو نبض كافروش بتاع ثوست شيء نبض بحالا توس متون عبد الله بن ابي سلول رئيس المنافقين يذو ود مدينه شش يلال جن يان كان يا بونجه تنستان ششوت انجي يا كايتيك بلاي نبر مثلا 3000 ل 700 كايتيك بلاي نا يدل كايتيك بلاي نا نو انت ابا الكافل 3000 ل 700 سي كافل اوكا كولت دي بلاي نا كولتي فلاي نايدا خلاص قدي او ايه نو انسو ارم يدرمو قد تاريك كان ببو كتافو كتجلو يباس يدنك دنك يبرك برك دمو غزوات مؤتا توسمتو توسشي مسلموش جيش الامارة لا هلا سماتوشي ما قتام ايه وره بي والله سووش كان كما جمرا انكال يادر بيشنو قلنا ديسو صحيحنا وكسفاو صاريك وكجا ثوست شيء لولاد ما ترس بس دعنا ودل في قراصف يا إله العالمين يا إله العالمين من السرود قد الله الناس يسوي بدأ من أجل مكين عاتم كاسنفهم طرو كالاشا كتسنفهم طرو أننا لرمو قلوة تجمع تشلو نيقدر من سلط ابن النبر عبد الله ابن جاش يا نبي كستاة شوليج يا زينبا وين ذهب يا رب داري كافروتشن قد إمي قد لون هودين قد دون أفنش عين قرطون جورين قرطون أنتي قا قريد دي بامن نعين وقوصي لانتي بيينو انديل أدركن علي لا يهودك فكان الأول من استشهد يا رؤساء الشهداء يا عندنا حمزة ورثانيا ويا عبدالله الجاش يا حمزة قوتونا موسى بن عمير العبداري القرشي يا أول سفيرين في الإسلام لما جمر الإسلام أمباسادر أي صحابة وجه أين نحن من هذه الآيات أين نحن من الأوامر الله أكبر أين نحن من السلف الآن كفف الله عنكم أقللوا الله تعالى وعلم أن فيكم ضعفا ننتهي لها أو دفن عند أقوالنا فيكم منكم 100 صادق يقرب 200 ويكم منكم 1000 يقرب 2000 عشان بإذن الله قريهم تيبان بألا ذكات ذكات يعني صدق سنك بالتاس إلى الله إلى الله بلاو كايت اف بلاي انكا كنسو اف بلاي انكا بتون راسو يلا ارداتا كليلا يهونو لذين الله ومن نفس الى من عند الله ينصر من يشاء الى ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم الى ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون الله اكبر الله كردا يا بتنشم ردا هاي سبحان الله والله ما تتبذو قذي شنفت مامت او يا مسلموت اطرف ايدا لم الال يا كافروا بذات ايد اللميلال يا كافروا طباب ايد اللميلال يا مسلموا يا طباب اطرات ايد اللميلال تلقوا ايه الميامطا نغر سببو عندنا معصيانه معصيانه يا بدر كان 313 ميونو شيون 50 سبا مارك سبا جدل سوت باماتو 700 هوناو 3 شيون لا يغطمو سبا تجدل كنص ايه سببو عندنا ما سيانا وقد كرر واكثر ابن تيميه انا ذي القضيه وكذلك تلميذ ابن القيم وحيث انتصر الكفار المسلمين بسبب ذنب الهلال بذو يناقر له بذي سوريا وما سيانا وما سر مدك الجمع فباذن الله بهنم يعني اولما اصابت مصيبه قد اصبت مثلها قلت ان هذا قل هو من عندي انفسكم وما اصاب من مصيبه فبما كسبت ايديكم ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد صدقكم الله وعده إن تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلت وتنازعت في الأمر وعسيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ككافروج ان دادكم ان تششوا زور انتم على الرجاله ولا كل حياه يدنا اخيرا وردت بمعصيانا انت وحيد سنن انت لا تفتح شرطنا مالتح انت يتطبقوا بجهاد لا يان امالتح توطا من البعد بزعدات اني شجر كدرسه لانك شهيد الناس ككتب له سالونا بسقر ابزانياو دزي شنفط ليمطاو بمندناو بمعصيانا قرني دار لذي لو نجي وما كان قول الا ان قاد ربنا نغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا يا وانجل مي بالتين عند يتعززكم رفتم ذنوب عالم ولت اسراف مي بالو دنبر تالف الله ولت وانجل ولت من امطال وردت امطال ربنا نغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانزل لكم الكافرين الى ايهو سبعه بحال ادركوا سبب لو انذي ولتو كتبوا ذنوب كتوجد كمارا اسرافهم كمارا عند نصو سونا نصو سوكم عندنا سبعه ديبه لا يدرك قلت هيدا لا سبعه درجه وثبت اقدامنا وانزل لكم الكافرين الى الله اكبر وقال الذين ظنوا ان ملاقوا كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصر القوم الكافرين اصحاب عدد اصحاب ذلك عدد اصحاب قالوا الذي جاوزوا النهر ما والله ما جاوزه الا مؤمنا لا يا قالوت تبالوا نغس نجالوت يبال العراقن منغس ليواغا سيوطا تزيد قرشاون سراويت يزو غربط على جالوت يبال يطالوس يطالوس سراويتو جاو اذا بالوردانوسنا باورذن مكاك كنبروا جيرات ونزل ينبروا وهاتطوا اسرها لكقباچو يتشاغرو 313 ناتشو سيغات من ذي فر ولما برزوا لجاري وجنودي قال ربنا انش لهم سيغاجك بس صبر شيطانارو وغطام فهزموهم باذن الله وكثر ايه تمثالت كولو لنيا تمرت كولو سامتي وكاي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابوا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يمد الصابرين وما كان قول إلا أن قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ولا تهنوا ولا تهزنوا وأنتم الأعلمون وأنتم الأعلمون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس ويعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين الله سبحانه وتعالى وقد فصل هذه الودا بغزوه احد غداي 30 انقص وردوا المبتدئ من قوله تعالى واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال كامل 30 ايات بغزوه احد غداي وردوا كلهم حكمه الله فصل وأطال ابن القيم أديب الإسلام صاحب السهر الحلال والقلم السيال الجهبز النهرير المفضال ابن القيم زاد المعاد من له كتاب ليان من دوان بحث يا سلام الله إن ذي سواج انداو حقيقة قرآن لليلة سوردوان لما نتقانت أطرى لا شيخ انديه اندى قباتشو انداو يا الله ستوثانا والله سبحان الله قران انبيته نحون بل اعرابون بل لوازمون بل ملك كله انداله استنوق قراني اون عند بشا ترتو كور سيبطبط يالنو عند اخوان يزو بقى بسو بيت علي النو قراني حق ترسوال ليلى رشنترو يطيلال ينسو كتاب بها يوال لنا برجن ياو من ارغال مكنت على انديت بلو يا يال እንደ እንደምንም ትንሽ ይልባላችሁ የሚባል ሰው እንደም ትንሽ ይዘ በአላህ ቢላችሁ ሸይኮች እስቲ kitabu ትንሽ አንብዩት ባለዋችሁ ትንሽ እነዚህ ሁለቱን አሊሞች kitabu ይዋልሉ ነበር ይሰክሩ ነበር አላህ ቢሻላቸው ያጂብ ነው نعم ያው ግዲግሪ ወልፈ ቢዝኒላህ በአላህ ፍቃድ ያሸ والله مع الصابرين بالنصر والعون الله كታጋሾች ጋር ነው وانا والله ما اصدق كسب كسب كسبرك يا الله نفسي متى الله الله انت اغنيا الله دلت غنا صفالله طلعت انت امبركك الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا في نفسك وصابروا، غالب الكفار في الصبر، لأن صابر صابر مفعل لإشراك بين اثنين. فطور ميدا بصبر الناس بلطوا يقنوا الناس بلطاتك تقنوا، ورابطوا دمو جهاد عزوت كيلو. واتقوا الله لعلكم تفلحون. أرابتنا تناقل صبر ما استلقال، مصابرة ما استلقال، مرابطة ما استلقال، مرابطة ملازمانه إنعت ما صبر على ملك ما زوتر. واتقوا الله دمو امدقنا تقوى إن أرابتنا تلبسك بلو يانكنا، وإن تصبروا تتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نعم الآن خف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم مئة صابر يغلبوا مئتين، وإياكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، بإذن الله. والله مع الصابرين. والله مع الصابرين مبتدأ وخبر، يعني وقع تعليلا في المعنى. والله مع الصابرين لمن يا عند لو رستي هون يا وجد سبرات نوع من السبرات فاللي قال إذا لا لأفريقيا علي، يعني وسألك لا ربنا أفريقيا علينا صبر. شوف شوف أي على قلوب دار صبر قدي يصبر محله من الله قلبنا لب كفر هذه بالمكافر سنلك في قلوب الذين كفر فلات فلات لو لب لا فلات كتلك قبقة سباتين لب لب لا سبات. ولذلك دعا سارة فرعون لما حددهم بالقتل والتمكين، يعني وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا ما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا صبر. أفرغ معنوية يا زائر نداج بنزين نفسا ينسلم يا معنى من فساوي ملكوتاوي من دنو فسسنو، بل ابن يفسر الله أفرغ علينا صبرا. أي قرآن، أي قرآن والله. الله أكبر من ما يناقر هدى الله. والله مع الصابرين مئية خاصة نعيش مئية العامة إذا لتش معناها يعني إيش مقتضاها النصر والتعيين بمردات، يعني إيش بما برتات كالنصر قار بمهون. فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق إذ يوهي ربك إلى الملائكة آني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك أنا شاق الله رسوله الآية. نعم يا سلام. والله مع الصابرين أي صبر. ذكر الإمام محمد أن الله ذكر الصبر في 90 موضعا بذتنا بوتتنا قروتنا لله، وكل خير في الدنيا والآخرة في الصبر لله. ولذلك أطاف الله عدة أمور مع الصبر، يعني وسئني بالصبر والصلاة، صبرنا صلاة، تقوانا صبر، وإن تصبر تتقوا. يا سلام، يعني صبر كابوزونا قال، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة يا الله جل، يعني كرحمة قال، ولمن صبر وغفر كمغفرة قال إنا قال الله جل وعلا، كتقوى قال إنما يتقوى ويصبر الله جل وعلا، إليهو كشكر قال إن في ذلك لصبار الشكور إلى ذي صبر كبذو إبادة ودعتنا قروتال قال صبر يهون الصبر يعني كسمه مر مذاقه ولكن أواقبه أحلى من العسل. صبر عند سمونه مقمسه بطعم مرة لا صبر كالسبيل عند ريثنا ولكن أواقبه أحلى من العسل مقرشا كما ربلت يتعفط علي لا لان تبلغ المجد، يعني لا تحسب المجد تمرا أنت آكله وأنت آكله، ولا أنت بلغ المجد حتى تلقى السدرة، يعني صبرك لله استقامة نفس الصبر هو نفس استقامة صبرك لله إذن تعبلا إن شاء الله لأسف لأن تعب أو أدرك المنى فمن قاد في الآمال إلا مثالي على من استقام لنا لا صابرنا. أتقال يا صبر جدي أو بذو خير لو فما وما أطيع أحد أطاع خيرا وأوسع من الصبر عند سو صفتي بلاك أو رسي أوسع أنت سرطان عند قصة الليلة النبي كما في السنة هذه أبي سئل الخضر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم